كثيرا ما يركز المشترك في أهم في دعوهم إلى الله على جانب العقيدة، ومعلوم أن ذلك الأهميات الكبرى ومكانته العظيمة، لأن تأسيس العقيدة هو الرسالة الكبرى في الإسلام. ولكن نرجو توجيه العناية بالأخلاق الاجتماعية ومحاربة الرذائل في بناء العقيدة، فلماذا نرى غالبا العلماء يهملون هذا كثيرا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.